No. Right. Mima Khaliki. Allah Allah. Allah.

الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. الله الله الله الله. يعلم ما يلج في الأرض. يعلم ما يلج في الأرض. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. ياسين دينك يا عم الله يكرمك. وهو معكم أينما كنتم. والله بما تعملون بصير. أسدد الفن كله لجمهورية مصر العالم العربي بيسمعوه بره قاعدين بيسمعوه كلهم. أسدد الفن أظن بقى مش عاوز حاجة تاني أكتر من كده تشجيع. بس رمضان مش هيدخل عليهم. لا الفنانين الكبار جاي لك مش هتكلم تاني بقى. هتكلم لك اهو مش هتكلم. هم قاعدين معاك في الفجر بس اخر مين اللي هناك عارفين اللي بيكلمك؟ كرم وحياه صبرة وعبد الحليم حاطط الله بوم. انا جاي غدا ادخل علينا. اقول لك استاذ الماضي بيرجن بيرقص ماليش وَاتَّقُوا اللَّهَ الله يرفع عليك. واحدة واحدة. الله يرفع عليك. على مهلك معنا. خلي بالك يا حسن الله. يا مين يا كمان يا شيخ محمد. يا دي بقى الساعة فيها دي. يا رب. All right. يكرمك يا رب، كل من فضل الله والنبي، كل الحاجة اللي عندك عايزين نسمعها. الله الله يكرمك رمضان يا رب. الله الله الله الله، على عرضه حطيت التلاوة دي ممتازة بكل شيء. عظم الملك القدوس، القدوس السلام، السلام المؤمن، المؤمن المهيمن، المهيمن العزيز، العزيز الجبار، الجبار المتكبر، سبحان الله. هو الله الذي لا الله. يا عزيز يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا بين عظمة الخالق الله يفتح عليك. اللهم صل على النبي ثاني والله ربنا يرضى عليك ثاني والله الله يفتح عليك ربنا يكرمك ربنا يسعدك ويكرمك اللهم صل على النبي او النبي ثاني والله معلش تنزل على الحبيب ربنا يكرمك كده. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يكرمك الله يكرمك الله يكرمك الله يكرمك الله يكرمك الله يكرمك الله يكرمك الله يكرمك الله يكرمك الله يكرمك الله يكرمك الله يكرمك الله أسدت الفن كله عزيز بجدر انشراح الله الخشوع والله العظيم جاوزت بكل جوارحهم مش هقولك تاني بقى ولا خلي صوت معين شبان اجيلك تاني جاب يا عم الله يكرمك بس عليك يا رب الله الله الله الله الله الله الله ايوه النبي ثلاثة والنبي الله صدق الله العظيم.